تهالك صعبة نكمل سوا شيل أي فكرة في بالك إن قلبي اللي قوى عن قناعة قلتها لك صعبة نكمل سوا شيل أي فكرة في بالك إن قلبي اللي قوى قبل لا تظلمني حاسب أنت تدري الظلم شين بحكي في الوقت المناسب والله يا عمري يا عين قبل لا تظلمني حاسب أنت تدري الظلم شين بحكي في الوقت المناسب والله يا عمري يا عين كتبنا لبعضنا وش نسوي الشك ولا الله عاد هذا حظنا من كثيرة خذنا قلة من كتبنا لبعضنا وش نسوي الشك ولا الله عاد هذا حظنا من كثيرة خذنا قلة الله يعوضك فيني ويوهبك ما تستحق ولا أنا لو بيديني ما بعدنا أي فرق الله يعوضك فيني ويوهبك ما تستحق ولا أنا لو بيديني ما بعدنا أي فرق تستحق ولا أنا لو بديني ما بعدتنا أي فرق خلاص احنا كذا قفلنا بسم الله.